بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله تعالى في كتابه السنن: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا سليم عن ابن عون قال: كنت أسير بالشام فناداني رجل من خلفي فالتفت فإذا رجاء بن حيوة فقال: يا أبا عون، ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟ قال: قلت: إنهم يكذبون على الحسن كثيرا. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد قال: سمعت أيوب يقول: كذب على الحسن ضربان من الناس، قوم القدر رأيهم وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم، وقوم له في قلوبهم شنآن وبغض يقولون: أليس من قوله كذا؟ أليس من قوله كذا؟ نعم، شكرا. قال: حدثنا ابن المثنى أن يحيى بن كثير العنبري حدثهم أنه قال: كان قرة بن خالد يقول لنا يا فتيان: لا تغلبوا على الحسن، فإنه كان رأيه السنة والصواب. قال: حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون أنه قال: لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا، ولكننا قلنا كلمة خرجت لا تحمل. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب أنه قال: قال لي الحسن: ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا. قال: حدثنا هلال بن بشر قال: حدثنا عثمان بن عثمان قال: حدثنا عثمان بن عثمان عن عثمان البتي أنه قال: ما فسر الحسن آية قط إلا على الإثبات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الحسن رحمه الله كان إماما معروفا بالسنة وفي الزهد تقى والبيان والفصاحة، فأمره مشهور جدا، وهو رحمه الله من أئمة الدين المسلمين. والكذب يجوز على الحسن وعلى غيره ما دام الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن من باب أولى. ولكنه كذب عليه من يريد أن يضيفه إلى نفسه وأن يكون حجة له على أن يعتنق مذهبه، يعني، وقد برأه الله جل وعلا من قول أهل البدع. ومقصود المؤلف رحمه الله أن يبين أن الناس كانوا يكذبون في ذلك الوقت، وأنه يجب على المرء أن يتثبت، ولا سيما في أمر العقيدة. فالعقيدة لا تؤخذ من فلان وفلان، وإنما تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء يبينون الأمور المشكلة التي قد تشكل على كثير من الناس. ومعلوم أن أئمة السلف أنهم يحذرون من البدع، والحسن كان شديدا على أهل البدع، فلهذا كذبوا عليه. نعم. قال رحمه الله: باب في التفضيل. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاضل بينهم. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عنبسة قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب أنه قال: قال سالم بن عبد الله: إن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع بن أبي راشد قال حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية أنه قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، فقلت ثم أنت يا أبتي؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا محمد يعني الفريابي أنه قال سمعت سفيان يقول من زعم أن عليا عليه السلام كان حق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار، وما أراه يرتفع له من هذا عمل إلى السماء. قال حدثنا محمد بن فارس قال حدثنا قبيصة قال حدثنا عباد السماك قال سمعت سفيان الثوري يقول الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. في هذا الباب يقول باب التفضيل، ومقصوده تفضيل الصحابة بعضهم على بعض، وأن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفضيل الصحابة بعضهم على بعض هذا أمر مشهور بين الصحابة، وذلك أن الإنسان يفضل غيره بتقوى الله جل وعلا وطاعته اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا فضل لأحد على أحد بالنسب ولا باللون ولا بالوطن ولا بالدنيا، وإنما الفضل بتقوى الله جل وعلا. وأبو بكر هو أعلم الصحابة بالله وبرسوله، وهو أقدمهم إسلاما، وهو أولاهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صاحبه، ولهذا صار هو الخليفة، يعني وليس بعده، يعني وهذا لأنه هو الذي يليه، والذي قيل خليفة رسول الله هو أبو بكر فقط. أما عمر فلما تولى صار بعضهم يقول خليفة رسول الله، فقال هذا تطويل لا فائدة لا يصلح، ولكن أنتم المؤمنون وأنا أميركم فقولوا أمير المؤمنين. فصار هذا من الخصائص، والعلماء يقولون كل فضائل أبي بكر خصائص، بخلاف غيره فإنه يشترك معه غيره من الصحابة، ولهذا اختص أيضا بهذه الخصيصة التي هي خلافة رسول الله، وإن كان بقيتهم بقية الأربعة رضي الله عنهم هم خلفاء الرسول، يعني هم الخلفاء الراشدون الذين خلفوه بالعمل وتبليغ الدعوة وتبيين الشرع لمن يجهله وتنفيذ أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله، فهم خلفاء نبوة، وليست دولة وحكومة كما يقوله من يقوله من الذين لا يعرفون الخلافة ما هي، إنهم ينفذون أمر الله جل وعلا ويبلغونه من لم يبلغه ويدعون إلى الله جل وعلا بذلك. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخلافة لها مدة معينة، قال إن الخلافة 30 سنة خلافة النبوة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، فيكون ملك يعني بعد ذلك. والصحابة عرفوا قدر أبي بكر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاملته، وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يبلغهم ذلك ويبينه. ثم التفضيل غير الإمامة، غير أنهم يقولون إن الأفضل هو الأولى بالإمام، وقد اجتمعت هذه في أبي بكر، مع أن الإمامة كما سيأتي خلافة قد أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول بل جاءت نصوص كالصريحة فيها كما سيأتي. في هذا قول ابن عمر كنا نفاضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، فنقول أفضلنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. هذا الحديث في صحيح البخاري هكذا مثل ما هو هنا وفي غيره أيضا. ومعلوم أن تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة وشرع، إذا رأى العمل أو سمع القول ثم أقره فهو شرع، لهذا اتفق العلماء على أن سنته صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وتقريراته، تقريراته إما بالقول وإما بالعمل، يعني يسمع قولا أو يرى عملا ثم يقر صاحبه عليه فيكون هذا من السنة، وهذا لا خلاف فيه. وقوله هذا اتفقوا عليه بينهم، هناك نصوص كثيرة في هذا، فأبو بكر رضي الله عنه كان الرسول كثيرا ما يشاوره ويخلو به ويحدث، ثم صار هو عمر كلاهما، لهذا في الصحيحين وهو يحدث أصحابه قال إن ذئبا غار على غنم أخذ شاة منها فافتكها راعي الغنم فأقع على إليه وقال من لها يوم لا راعي لها إلا أنا، تأخذ رزقا رزقا الله إياه. قالوا سبحان الله ذئب يتكلم، فقال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، ولم يكن أبو بكر وعمر معهم. وكذلك حديث آخر كان يحدث أصحابه فقال بينما رجل يسوق بقرة فركبها التفتت إليه وقالت إنا لم نخلق لهذا، فقالوا سبحان الله كلمة تتكلم، قال آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر، ولم يكن أبو بكر وعمر يومئذ هنا. فكثيرا أيضا ما يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وأجيت كذا. وفي مرة من في أحد الغزوات وهي صار بين أبي بكر وعمر شيء من النزاع، فليس في البلد في المدينة، ثم إن أبا بكر أراد من عمر أنه يعفو عنه فأبى، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، فلما أقبل قال لقد غامر أبو بكر، يعني رأى حالته وما هو فيه، غامر أبو بكر. لما حضر قال له يا رسول الله إنه صار بيني وبين عمر كذا وكذا، ثم طلبت منه أن يسمح لي أو يعفو عني فأبى، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أبو عمر فصار يتكلم عليه، هل أنتم تاركوا لي صحابي؟ غضب كثيرا صلى الله عليه وسلم حتى صار يقول أبو بكر يا رسول الله أنا البادي وأنا المخطي، إلى أن سكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مرضه صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان يخطب ويقول إن أمن الناس علي في ماله ونفسه أبو بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، غير أن صاحبكم خليل الرحمن. والخلة لا تقبل المزاحمة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن العاص على سرية لما أرسله إلى أقربائه، وأمرهم بالخروج فتخلف عمرو ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويلحق أصحابه، فلما صلى وشاهده النبي صلى الله عليه وسلم قال لما لم تخرج مع أصحابك؟ قال أردت أن أصلي معك ثم ألحق بهم. قال لا تدركوا غدوتهم. المهم أن عمرو قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ وقال عائشة. فقلت من الرجال؟ قال أبوها. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يكتم شيئا ولا يخفي شيئا، أن كثيرا من الناس يرى أنه إذا أخبر أنه يحب زوجته كأنه يكون هذا عيب عنده، فلا يخبر الناس بهذا. المقصود أن الرسول يخبر بالواقع، أخبر أن أحب الناس إليه عائشة ثم أبوها. ثم سأله عن الرجال يقول فخشيت ألا يذكرني إلا متأخرا فسكت. فالمقصود أن فضائله كثيرة، وكان أعلم الناس برسول الله. ولهذا لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع وقد علم أن أجله قد قرب، وكان في الطريق خطب الناس، خطب الصحابة وقال إن رجلا خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عنده، فصار يبكي أبو بكر ويقول نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا. فعجب الصحابة ما لهذا الشيخ يبكي والرسول يخبر عن رجل، عن رجل خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده اختار ما عند الله. فصار أبو بكر عرف أنه المقصود، أن المقصود هو الرسول هو نفسه، وصار أعلم الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأفقهم. وعلى كل حال فضل أبي بكر لا يختلف فيه أحد من أهل السنة، وإنما الذي يتكلم في ذلك أهل البدع، وأهل البدع لا عبرة في كلامهم بل هو ضلال وقد يكون كفرا بالله جل وعلا. وفي هذا جواز التفضيل بينهم، ولا شك أنهم فضائلهم متعددة، وهم أيضا مختلفة أعمالهم، قد قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أتباعهم لا بد أن يكونوا بإحسان، ما بدون إحسان لا يلحقون به. فبين السابق أن السبق إلى الإسلام له ميزة عظيمة، ولهذا لما وقع مشاجرة بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب وقال هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. كيف يعني الفرق الشاسع؟ المد هو ربع الصاع، ونصيفة هو ثمن الصاع. يقول ما بلغ هذا المقدار لو كان مثل أحد ذهب من يقدر على مثل أحد ذهب؟ ولو قدر أن هذا يكون، ما بلغ هذا المقدار من السابقين الذين سبقوا إلى الإسلام، وأولهم أبو بكر. في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة السلمي قال: كنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء، يعبدون الحجر والشجر ويقتلون أولادهم ويقتلوا الجار جاره ويأخذوا ماله، فليسوا على شيء. فكنت أسأل وأذهب إلى موارد المياه وأسأل الركبان هل من خبر، فلا أجد من يخبرني. وقصده خبر، يعني خبر يدلنا على ما أمر الله جل وعلا به وما يرضى الله به، هذا مقصوده. يقول: وفي يوم جاء ركب من قبل مكة، فقلت: هل من خبر؟ قالوا: نعم، رجل يخبر خبر السماء. يقول: فقعدت على راحلتي وذهبت إلى مكة، فوجدت الناس عليه جراء، فتلطفت حتى دخلت عليه، يعني كان مختفي، فتلطفت حتى دخلت عليه، فقلت: ما أنت؟ فقال: نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبما أرسلك؟ قال: أرسلني بعبادته وكسر الأصنام وصلة الأرحام. فقلت: ومن معك على هذا وهذا الشاهد؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. انظر كيف. وقد قال في صحيح مسلم أيضا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قل: معي حر وعبد. فقلت: إني متبعك. فقال: لا تستطيع، ألا ترى ما أنا فيه؟ ولكن أرجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني. يقول: فذهبت إلى أهلي وصرت أعبد ربي. الشيء الذي يستطيعه وأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما سمعت أنه ذهب إلى مكة، أي إلى مدينة، يعني مهاجرا، ذهبت إليه فقلت: أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي أتيتني بمكة. وذكر الحديث، الحديث طويل فيه السؤال عن الصلاة وعن كذا وعن غيرها. المقصود أنه لما قال له: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. وبلال اشتراه أبو بكر وهو يعذب، لأنه لما أسلم صاروا يعذبونه، يضعونه في الرمضة في الشمس الحارة، ويأتون بالصخرة الكبيرة ويضعونها على صدره ويقولون: اكفر بمحمد وإلا قتلناك بهذا. فاشتراه أبو بكر وأعتقه. فالمقصود أن فضائل أبي بكر كثيرة، وهو صاحبه الذي ذكر الله جل وعلا ذكره في القرآن، هو الذي هاجر معه، وهو الذي أعد له الركائب. ما كان صلى الله عليه وسلم يتطلع ويرتقب متى يأمره ربه بالهجرة. ثم لما جاء الأمر، ما تمالأ الكفار على قتله واستعدوا لذلك، بعدما توفي أبو طالب الذي كان يحوطه ويحميه، جاء إلى بكر، إلى بيت أبي بكر قرابة الظهر وسط النهار. لما رآه قال: لا بد أنه حصل أمر من الأمور. دخل عليه وعنده بعض أهله، فقال له: أخرج من ها هنا. فقال: يا رسول الله، هم أهلك؟ فقال: إن الله أمرني بالهجرة. فبكى أبو بكر وقال: الصحبة؟ قال: نعم. قال إني قد أعددت راحلتين، فقال بالثمن، يعني آخذ واحدة بالثمن، لابد أعطاه المقصود. إن الله جل وعلا يقول تنصروه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولما قال له أبو بكر يا رسول الله والله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، هم محيطون بالغار، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني بالحفظ والكلاءة والنصرة. وقد ألف في فضائله مؤلفات كبيرة، ومن الخذلان والانتكاس والضلال البين كون الإنسان يسبه ويشتمه ويلعنه ويقول إنه طاغوت وإنه كان منافقا وذهب مع رسول الله وفي الغار وهو منافق إلى آخر، وهذا من لا يخفى كذبه وزوره على عاقل فضلا عمن عنده شيء من العلم. أما عمر رضي الله عنه فهو يليه في الفضل، قد جاءت أيضا حديث كثيرة في فضله، وكل الصحابة أصحاب فضائل وسوابق، ويكفي أنهم أخذوا العلم والإيمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة مباشرة بدون واسطة، وبركة تعليمه صلوات الله وسلامه عليه ظهرت عليهم، صار أحدهم إذا سمع الكلمة انتفع بها وتغيرت حالته مجرد كلمة واحدة. وقوله هنا في الحديث الثالث الذي ذكره هنا إن محمد بن الحنيفية، ابن الحنيفية يعني الحنيفية هي امرأة نسبت إلى بني حنيفة، يعني من سبي بني حنيفة الذين هم قوم مسيلمة، فتسراها علي فولدت له محمد، فسأله سأل أباه قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال قلت ثم من، قال ثم عمر، يقول قلت ثم أنت يا أبتي، يقول خشيت أني أقول ثم من ثم يقول عثمان يكون هو بعده، فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين. أما الحديث الذي بعد هذا قل هو حديث موقوف يعني أثر، سمعت سفيان يعني سفيان الثوري يقول من زعم أن عليا، هنا يقول عليه السلام، وهذا من شعار أهل البدع، يعني تخصيص علي بشيء يخصه كقولهم إذا ذكر عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم أو كرم الله وجهه، ليس هذا من طريقة أهل السنة، ولكن هذه الكتب ينسخها أناس ليسوا علماء يغترون بمثل هذه الأشياء التي يسمعونها من أهل البدع. وقد ذكر هذه المسألة ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الأحزاب، وقال إن هذا من شعار أهل البدع كونه يقال له كرم الله وجهه أو عليه السلام، وإنما أهل السنة يجعلون الصحابة كلهم بالترضي، يعني يقولون إذا ذكروا رضي الله عنه، مع أنه ليس هناك مانع أن يقول عليه السلام وصلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجوز أن يخص رجل بعينه من الصحابة دون البقية بشيء معين، وإنما هذا يفعله المبتدعة الضلال. ووجوده في الكتب، في كتب أهل السنة، ليس من أصحاب الكتب نفسها، وإنما هو من النساخ الذين ينسخون الكتب، وغالبا النساخ بعضهم يكون جاهلا فيغتر بمثل هذا. وكان قل أن من زعم أن عليا كان أحق بالولاية منهما، يعني من عثمان، أي من أبي بكر وعمر وكذلك من عثمان، فقد أخطأ، فقد أخطأ، فقد أخطأ، لا يكفي هذا، بل فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الخطأ يقع من المسلمين كلهم، ما في أحد إلا ويقع منه خطأ، أما الضلال لا، لأن الضلال يكون في الأمور البينة الواضحة وترك الدليل الواضح الجلي. فالضلال يكون غالبا بعد الهدى، بعد معرفة الحق. قد أخطأ أبا بكر وعمر، فقد خطأ أبا بكر وعمر، كذلك التخطئة لا تكون هكذا، فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار، هذا قيل في عثمان كما قاله أيوب السختياني رحمه الله، فإنه كان في التابعين من كان يقدم عليا على عثمان، وهؤلاء الذين يسمون الشيعة في ذلك الوقت، وهم الذين كانوا مع علي وكانوا يفضلونه على عثمان، وكانوا من أهل السنة، ولكن حصل